متى فرضت الصلاة؟ وكيف كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون قبل الهجرة بالرغم من عدم وجود المساجد؟ نعم، فرضت الصلاة ليلة المعراج، ليلة عرج بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد اختلف المؤرخون متى كان ذلك، فقيل قبل الهجرة بثلاث سنوات، وقيل بسنة ونصف، وقيل غير ذلك. وفرضت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أعلى مكان وصله البشر فيما نعلم، في السماء السابعة. وفرضها الله على رسوله 50 صلاة، ثم نسخها سبحانه وتعالى إلى 5 صلوات بالفعل، لكن هي في الأجر عن 50 صلاة، ولله الحمد. أما كيف كان الناس أصحاب يصلون وليس في مساجد قبل الهجرة، فهذا غلط، لأنه في مساجد، فيه أبو المساجد وأم المساجد، وهو المسجد الحرام الذي يأمه المسلمون ويصلون فيه. نعم، أحسن الله إليكم شيخ.